الأكل. لا إيش البداية؟ تحسس أخبار هالية وعلمية. لا بالفتح لأجل النظم. لأجل النظم افتح الياء. وإلى الأصل هو سكون الياء. نعم. جزاك الله خير.